سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب في بيان هيئات الركوع، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله والشارح من الكلام على القراءة وحكمها، سواء في ذلك قراءة الفاتحة أو قراءة السورة أو السور الأخرى، وكذلك أيضا عن تكبيرة الإحرام بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع كذلك، بل ذكر جميع التكبيرات كما هو متبين من درس الأمس. وقلنا إن التكبيرات عددها في الصلاة الرباعية 22 ركعة بما في ذلك 22 تكبيرة بما في ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة النهوض من التشهد الأول، فكل ركعة فيها 5 تكبيرات، وإذا كانت 4 فتكون 20 تكبيرة يضاف إليها تكبيرة الإحرام وتكبيرة النهوض من التشهد، فتكون 22 ركعة. وعلى هذا الصلاة التي فيها التي من ركعتين كصلاة الفجر يكون فيها 12 ركعة، والثلاثية يكون فيها 17 ركعة، وهكذا. وكل ذلك تقدم شرحه وتفصيله. أما هذا الموضوع فهو في هيئة الركوع، كيف يركع المصلي وما هي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها، فهذا معنى قوله باب هيئات الركوع. وكما تلاحظون المصنف رحمه الله متتبع أقوال الصلاة وأفعالها منذ شروع المصلي في الصلاة بدءا بتكبيرة الإحرام، فالمصنف متمشي مع هذا الترتيب الواقعي الفعلي العملي في هيئة الصلاة والترتيب بين أقوالها وأفعالها كما هو حال المصلي. فقال باب هيئات الركوع. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذه هي الهيئة المعروفة في الركوع وهي الهيئة المستحبة. وبقي أمر لم يذكره المصنف رحمه الله وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو أن الإنسان إذا ركع يستوي ظهره، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول لو صب الماء على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع لما مال يمينا ولا شمالا، مما يدل على أن المصلي ينبغي أن يحرص على هذه الأيام ما استطاع، يعني أن يجعل ظهره مستويا وكذلك أيضا الرأس. فإن عائشة تقول في ركوع النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يطأطئ رأسه ولم يصوبه، يعني لا يخفض الرأس ولا يرفعه وإنما يجعله مستويا مع الظهر فهذه هي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي في حال الركوع. هذا فيما يتعلق بوضع الظهر. أما فيما يتعلق بوضع اليدين فإنه يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، أو كأنه ممسك بركبتيه، كأنه ممسك بركبتيه. هذه الهيئة التي تكون عليها اليدان في حال وضعهما على الركبتين في حال الركوع. أما الظهر فيكون مستويا قدر الإمكان، ويجتهد المصلي على هذه الهيئة على أن يأتي بهذه الهيئة. أما إن كان مريضا أو كان به عجز أو عيب خلقي فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن إذا استطاع أن يستوي ظهره استواء وكذلك أيضا يتساوى رأسه مع ظهره فلا يرفع الرأس ولا يطأطئه يرخيه وإنما يكون مستويا مع ظهره، هذه هي الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها المصلي ويحاول ذلك ما استطاع. فإن لم يستطع لمرض أو عجز أو عيب خلقي فإن هذا عيب خلقي فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فهذا هو معنى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو قال ركع فجافى في يديه. المجافى يعني المباعدة، يعني لم يجعل يديه ملتصقة بجنبيه ولم يجعل ذراعيه ملتصقة بفخذيه أثناء الركوع، وإنما جعلها مجافية مبعدا عضديه عن جنبيه أو عن صدره، وكذلك أيضا مبعدا ذراعيه عن فخذيه أو عن أي جزء من جسمه، وإنما يجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وكأنه ممسك بالركبتين. فقال فجاف يديه يعني باعد بهما، المقصود باليدين هنا الذراع والعضد، الذراع والعضد تكون مبتعدة عن الجسم، تكون مبتعدة عن الصدر أو عن الجنب. قال ووضع يديه على ركبتيه بحيث كأنه ممسك بهما، فيضع الراحتين على الركبتين وكأنه ممسك بهما هكذا. وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، يعني كأنه ممسك. التفريج بين الأصابع يعني المباعدة فيما بينها، ولا تكون مضمومة وإنما تكون مفرجة هكذا، فيضعهما هكذا وكأنه ممسك بهما، والراحتان تكون على الركبتين وتكون الأصابع مفرجة وكأنه ممسك بهما كما قلنا. قال وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. ومعلوم أن هذه الصيغة لها حكم المرفوع، حينما يقول الصحابي هكذا رأيت رسول الله أو كنا على عهد رسول الله أو من السنة كذا، إذا قال الصحابي مثل هذا فإنها أهل العلم يقولون إن هذا في حكم المرفوع، يعني كأنه قال أمرنا رسول الله أو فعل رسول الله كذا، وكان قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الآخر فحديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. رواه أبو داود. هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حديث المسيء صلاته، المسيء صلاته الذي دخل المسجد وصلى فلم يحسن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فكان كالأول لم يحسن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له ذلك 3 مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم آية الصلاة، وسوف يأتي هذا الحديث مفصلا عند الكلام على السجدة الثانية والطمأنينة. وهذا جزء منه، لأنه روي بروايات كثيرة متعددة، منها من ذكر الوضوء، ومنها من ذكر استقبال القبلة، ومنها من اقتصر على هيئة الصلاة، وسيأتي طرقه وألفاظه إن شاء الله. لكن من جملتها هذان الحديثان، حديث أبي مسعود وكذلك حديث رفاعة أيضا، فإنه في أصله في صلاة المسيء، في صفة صلاة أو حديث المسيء صلاته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جملة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهذا المسيء، قال له: وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، فأرشده إلى هذه الآية، وأن يضع الراحتين على الركبتين، وتكون الأصابع كأنها من خلف الركبة، وكأنه ممسك بالركبتين. ولا خلاف بين أهل العلم في هذه الآية، لا خلاف بين أهل العلم في أن هذه الآية هي المطلوبة في الصلاة، وأن هذه المستحبة، وأن المسلم يأتي بها قدر ما يستطيع. وكذلك أيضا هيئة الظهر كما قلنا يكون مستويا أيضا، والرأس كذلك محاذيا للظهر، لا يرفعه ولا يصوبه، يعني يرفعه ولا يطعطئ، وإنما يكون مستويا، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرخيه ولم يرفعه، وإنما يكون على هيئة الظهر أو مساويا ومسامتا للظهر. سوى ما سيأتي في الحديث التالي في القول بالتطبيق، وهو خلاف شاذ لا يعول عليه، سنذكره في الحديث التالي. نعم. وعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. هذا حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: صليت إلى جنب أبي، يعني سعد بن أبي وقاص، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. رواه الجماعة. معنى التطبيق هو أن المصلي يضع يديه يطبقهما هكذا، ثم يضعهما بين ركبتيه في حال الركوع. هذا هو التطبيق، أن يطبق أصابع يديه، يلصقهما ببعضهما، ثم يضعهما أثناء الركوع بين ركبتيه، يضعهما بين ركبتيه. هذا هو التطبيق. وهذا قال نسب أو قال به بعض أهل العلم حتى من الصحابة كابن مسعود، ولكن الصحيح أنه منسوخ، كما يدل عليه حديث سعد هذا، فقال: كنا أمرنا، كنا فنهينا عن ذلك، أو كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، يعني أنه كان مشروعا في السابق ثم نسخ. هذا يعني نهاية أحواله، أنه كان مشروعا ثم نسخ، وإلا كما قلنا في حديث السابق الصحيح أن الهيئة هو أن يضع المصلي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وكأنه ممسك بالركبتين. أما التطبيق فهو قول مرجوح جدا، بل لا يعول عليه في جانب هذه الأحاديث المتكاثرة والمتوافرة والتي تبين هيئة الركوع هذه، وبخاصة وضع اليدين على الركبتين، وأنه لا يطبق في ذلك ولا يضعهما بين الركبتين، وإنما يضعهما عليهما، يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج أصابعه وكأنه ممسك بالركبتين. وحتى فيما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه نقل عنه أنه يقول بالتطبيق، ولكن العلماء رحمهم الله أولوا هذا عن مسعود أنه لم يبلغه الناسخ، لعله لم يبلغه الناسخ. ولهذا نفس سعد رضي الله عنه ما سئل عن ابن مسعود، قيل له إن ابن مسعود يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركع طبق بين يديه ووضعهما بين ركبتيه فركع، فقال سعد صدق أخي أن هذا كان هو الحال الأول، ثم كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا، مما يدل على أن الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومنسوخ بدليل هذا التصريح من سعد رضي الله عنه. باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الباب والأحاديث التي فيه في بيان الذكر المشروع في الركوع والسجود. فالحديث ما تقدم كان عن هيئة الركوع، كيف يركع المصلي، وهذا الباب ماذا يقول المصلي حينما يركع، ما هو الذكر المشروع في حال الركوع والسجود. وقرن المصنف رحمه الله بين الركوع والسجود هنا، بينما كان حقه أن يؤخر الكلام على السجود إلى موضعه، ولكنه قرنهما لأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالكلام على كل من الركوع والسجود في جمل واحدة، ومن هنا صعب الفصل، وإلا يلزم المصنف أن يكرر وأن يردد، بينما هي نص واحد أو نصوص ما ذكر فيها الركوع إلا ويذكر السجود، ومن هنا جعل المصنف الترجمة هنا لكل من ذكر الركوع والسجود، وإلا كان ينبغي يعني أو الأصل أنه يؤخر الكلام عن السجود إلى حين الوصول إلى هيئة السجود، ولكن نظرا لأنه في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث عنه تذكر الركوع والسجود أو ما يتعلق بالركوع والسجود وبخاصة بالأذكار تذكر في لفظ واحد، فمن هنا صعب الفصل والتمييز. فقال: باب الذكر في الركوع والسجود. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا هو الذكر المشروع في الركوع والسجود. أما الركوع فالمشروع فيه التعظيم، كما سيأتي في قوله من قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم وحري أن يستجاب لكم. فالأصل في هيئة الركوع أن تكون للتسبيح والتعظيم، ولهذا سيأتي قوله: سبح قدوس رب الملائكة والروح وسبحان ربي العظيم. ولا يدعى في الركوع إلا على قلة، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة كان يتأول القرآن، وسيأتي هذا الحديث. ومعنى يتأول القرآن يعني حينما نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار، فكان يقول هذا في ركوعه وسجوده متأولا لهذه الآية، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا دعاء وهو في الركوع. ومن هنا قال من قال إن الإنسان له أن يدعو حتى في الركوع، له أن يدعو في الركوع. ولكن المشهور أن مكان الدعاء هو السجود، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقابلون، يعني حري أن يستجاب لكم. فالأصل في الركوع أنه يعظم فيه المصلي ربه ويأتي بألفاظ التنزيه والتسبيح والتقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى، فمن ذلك قول سبحان ربي العظيم. وسبحان ربي العظيم هذه هي الأصل، وهي التي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قولها، فيقول وأدناها كما سيأتي أدناها ثلاث مرات، أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإن أطال فهو أحسن ما لم يشق على المأمومين إذا كان إماما. وبعضهم قال إن الإمام يسبح إلى عشر تسبيحات، وسيأتي أيضا في خبر عمر بن عبد العزيز يعني يسبح إلى عشر تسبيحات، قالوا إن هذا في حق الإمام، وقالوا خمس تسبيحات في حق الإمام. وعلى كل حال لا يبدو أن هناك عددا ملتزم، وإنما هذا راجع إلى النظر في أحوال المأمومين، فإن كانوا يرغبون في التطويل ويرتاحون فلا مانع أن يطيل الإمام، أما إذا كانوا يلحقهم مشقة أو أهل أعمال أو نحو هذا فينبغي أن يراعي أحوالهم، كما مر التنبيه إلى هذا في أكثر من مناسبة. فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. سبحان هذا اسم فعل بمعنى التنزيه والتقديس، مصدر بمعنى التنزيه والتقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ولفظ العظيم هي تناسب التعظيم في الركوع، بينما في السجود قال سبحان ربي الأعلى، فلفظ الأعلى تناسب هيئة المصلي وهو ساجد، لأن المصلي وهو ساجد قد وضع أعز ما لديه وأرغمه بالتراب خضوعا لله سبحانه وتعالى، فوضع جبينه ووضع أنفه ساجدا لله سبحانه وتعالى، وهو في حال سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، يعني نهاية الخضوع لله سبحانه وتعالى ونهاية الاعتراف بحق الله سبحانه وتعالى بالعلو والعظمة والمجد سبحانه وتعالى. فمن هنا ناسب أن يقول الأعلى في السجود والتعظيم في الركوع. وأيضا حينما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في سجودكم، وحينما قال فسبح باسم ربك العظيم قال ضعوها في ركوعكم، وسيأتي هذا أيضا. فالتعظيم محله الركوع، والدعاء ووصف الله سبحانه وتعالى بالأعلى والعلو هذا محله السجود. والحديث يدل على مشروعية هذا اللفظ أن يقال في حال الركوع والسجود، فالركوع تقول فيه سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى. نعم. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. هذا أيضا يدل عليه ما دل عليه الحديث قبله من أن محل الركوع هو التعظيم ومحل السجود هو الدعاء ووصف الله سبحانه وتعالى بالعلو. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في قول عقبة أنه لما نزلت قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. اجعلوها في ركوعكم على النحو اللفظ السابق يعني سبحان ربي العظيم، فجعلت يعني تأويلا لها، وإلا المصلي لا يقول نفس هذه اللفظة وهو راكع، فلا يقول سبحان اسم ربي العظيم، لأنه قال فسبح باسم ربك العظيم، فنحن لا نقول سبحان اسم ربنا العظيم أو سبحان اسم ربي العظيم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود هو هذا اللفظ سبحان ربي العظيم. فهذا تأويل وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المراد من هذه الآية، وأن المراد هو المعنى وليس المراد أن نجعل اللفظ نفسه في الركوع، إنما معناه وهو لفظ سبحان ربي العظيم. وكذلك الحال في سبح اسم ربك الأعلى، فإنها نقلت على هذه الآية سبحان ربي الأعلى، ولا نقول سبحان اسم ربي الأعلى. فهذا معنى حديث عقبة فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فيدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أنه محل الركوع التعظيم والسجود الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا أيضا ذكر مشروع في كل من الركوع والسجود، يعني إضافة إلى قولك سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، تقول أيضا هذا الدعاء سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويجوز فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فيجوز فيه الفتح ويجوز فيه الضم، والضم أشهر، الضم أشهر، وإلا يجوز فيه الوجهان سبوح وسبوح وقدوس وقدوس. ومعنى سبوح المراد به المسبح والمقدس سبحانه وتعالى، وكأنه يقول المصلي مسبح ربنا ومقدس يعني معظم ومنزه. والتسبيح هو التنزيه، يعني ففي قولك سبحان أو في قولك سبوح كان تقول إن ربنا سبحانه وتعالى مبرأ ومنزه من كل عيب ونقص، ومنزه سبحانه عن الشريك وعن كل ما لا يليق به سبحانه، وكل ما يقدح في مقام الألوهية والربوبية له سبحانه. وكذلك التقديس بمعنى التطهير وهو بمعناه، فربنا سبحانه وتعالى مطهر بما لا يليق به سبحانه. والقدوس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وورد في القرآن. أما السبوح فورد هنا، لكن هل هو على أنه اسم أو صفة؟ أما القدوس فورد في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. أما سبوح فلم يرد إلا في هذه الأحاديث. فيقول المصلي في ركوعه وفي سجوده إضافة إلى قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. المراد بالملائكة معروف، والروح هو جبريل على قول كثير من أهل العلم، ويكون من عطف الخاص على العام. وقيل إن الروح خلق آخر غير الملائكة، هم بالنسبة للملائكة كالملائكة بالنسبة لنا، الروح جنس من مخلوقات الله، هم بالنسبة إلى الملائكة كنسبة الملائكة لنا، قال هذا قول، لكن مشهور أن الروح هو جبريل وهو روح القدس. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي. هذا أيضا ذكر يقال في الركوع والسجود، وهو مشتمل على دعاء، مشتمل على دعاء. ومن هنا قال من قال إنه أيضا يدعى في الركوع، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في الركوع فله ذلك أخذا من هذا الحديث. فإن هذا الحديث تقول فيه عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني حينما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ففي هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح وأن يستغفر ربه.